وأقول لشيوخ عشائر أهل السنة ووجهائهم: إن التاريخ يسجل والملائكة تدون، وإنكم ميتون، ولن يبقى لأحدكم إلا ذكره، ولن يأخذ معه إلا عمله، فإما أن تفخر بك أجيال المسلمين وتترحم عليك إلى يوم القيامة، وإما أن تلعنك كلما ذكرت، إما أن تأتي يوم القيامة بأجرك وأجر من تبعك وتحشر مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وإما أن تحمل أوزاراً مع أوزارك وتقدم قومك ومن تبعك فتوردهم النار مع فرعون وهامان.